الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللحاضرين جميعا: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أسبك إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة، أي أنهم وسط بين فرق الأمة التي ضلت السبيل. فمن فرق الأمة من غلوا، ومنهم من جفوا، ومنهم من أفرطوا، ومنهم من فرطوا، وسيأتي بيان ذلك. وهذا الكلام الذي سيذكر رحمه الله تعالى من جهة الفرق وكيفية توسط أهل السنة والجماعة بينهم من المهم بمكان أن يحفظه طالب العلم، فإن لم يحفظه فعلى أقل تقدير أن يستظهره، لأنه سيذكر لك كيفية هذا التوسط، وسيذكر لك كيفية هذا الإفراط وهذا التفريط، وكيف حصل الضلال بين هؤلاء وهؤلاء. سيذكر التوسط المتعلق في أفعال الله تبارك وتعالى، ويذكر التوسط المتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. فقول رحمه الله تعالى هنا: بل هم الوسط في فرق الأمة. ما هو الوسط؟ الوسط يطلق على التوسط بين الشيئين، ويطلق أيضا على العدل والخيار بين الناس. وأهل السنة والجماعة عدل خيار، معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. وقد جاء في الحديث: خير الأمور أوسطها. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الوسط العدل. وقال علي رضي الله تعالى عنه: خير الناس النمط الأوسط، الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. وقد مدح الله جل وعلا التوسط في الأمور في كتابه سبحانه وتعالى، حيث قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، وإنما كن ماذا؟ متوسطا. وقال أيضا جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال بعض السلف: دين الله جل وعلا بين المغالي فيه والمجافي عنه. فدين الله جل وعلا يدور حول التوسط، لا حول التشدد ولا حول التساهل. بعض الناس عنده تشدد في الدين وإغراق في المسائل وفي الطاعات، وهذا مساره مسارا ليس بسليم. وبعض الناس عنده تساهل وعنده إحجام عن الطاعات وعن المسائل، وهذا مساره أيضا خاطئ وليس بسليم. والوسط هو المأمور به الإنسان، وهو الذي جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه. قال بعض السلف في التحذير من الغلو: إياكم والغلو، وقد أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والغلو ما هو؟ كما تقدم بيانه، هو المبالغة والتشدد في الأشياء. والعجيب كما بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن من كيد عدو الله إبليس أنه إذا رأى عند الإنسان همة وإقبال يضع في قلبه النقص في العبادة، ويريه أن عنده تقلل منها فيبدأ يتشدد على نفسه. وإذا رأى من العبد إحجام وضعف في الهمة عن الطاعة يجعل في نفسه أن عنده من الطاعات الكثير فيزيد عنده الإحجام والضعف. وهذا أمر معلوم، يعني يضعه الشيطان في بني آدم. ولهذا قال يعني بعض السلف إن الشيطان عند الأوامر نجد له نزعتان: إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. هكذا الشيطان. وكما أن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كذلك الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين جميع الأمم. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين أطراف الأمور المذمومة. فلا غلو كغلو النصارى، ولا تقصير كتقصير اليهود. فأهل السنة والجماعة معتدلون في مثلا في باب التوحيد. أما اليهود نجد أنهم يصفون الله جل وعلا بالنقائص ويشبهونه بالمخلوقات، أما النصارى فقد وصفوا المخلوق بالخالق، كما جعلوا من الصفات التي للخالق وضعوها في المسيح عليه السلام، وقالوا هو ابن الله، وبعضهم قال هو الله، وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد توسطوا، فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، ولا يصفون الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فوصفوه بصفات الكمال، ونزهوه عن صفات النقص والعيب. كذلك في النبوات نجد أن اليهود أسرفوا في قتل الأنبياء، وأما النصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول يجعلونه نبيا رسولا. كذلك في النجاسات نجد أن اليهود تشددوا في النجاسات والطهارات، فإذا أحدهم أتى ثوبه شيء من النجاسة تجد أنه يتشدد ويقطع هذا الثوب. وأما النصارى نجد أنهم تساهلوا، فتجد أحدهم إذا أتى ثوبه شيئا من النجاسة يترك هذه النجاسة، يتركها أيام أو شهور، بل إنك تجدهم حتى في هذه الأوقات يتبولون ويتقذرون ولا يتنظفون، وهذا أمر مشاهد، فعندهم تساهل. فاليهود تشددوا والنصارى تساهلوا، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم توسطوا، وهذا من فضل الله جل وعلا. أيضا هذه الأمة وبالخصوص أهل السنة والجماعة توسطوا بين الصوفية والرافضة. كيف ذلك؟ نجد أن أهل السنة والجماعة توسطوا بين المتصوفة والرافضة. كيف ذلك؟ نجد أن الصوفية رفعوا النبي النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، ونجد أن الرافضة جعلوا أئمتهم أرفع ممن من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. فالله جل وعلا كرم هذه الأمة وجعلها وسط بين الأمم، وكرم أهل السنة والجماعة وجعلهم وسط بين الفرق الضالة. ولهذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، وهذا فضل عظيم. إذن هذه الأمة هي أفضل الأمم. قد يأتي قائل ويقول: ما تقول في قوله جل وعلا في بني إسرائيل: وفضلناكم على العالمين؟ ما الجواب على هذا؟ الجواب عن هذا هو ما قاله أهل العلم، أنهم فضلوا على أهل زمانهم، فضلوا على عالمي زمانهم كشعب بختنصر ونحوهم. ثم قال رحمه الله: فهم وسط، يقصد من الآن؟ يقصد أهل السنة والجماعة، وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. المصنف رحمه الله تعالى لما بين موقف أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة بين هنا مكانتهم وقدرهم حتى يعرف فضلهم عند المقارنة بغيرهم. فأهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى بين المعطلة ومن؟ والمشبهة. من هم المعطلة؟ المعطلة هم النفاة للأسماء والصفات، وكلمة تعطيل ومعطلة مرتبطة بمن؟ بالجهمية، لأن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ينفون الأسماء والصفات، فهم إذن غلوا في النفي اللي هم المعطلة. يقابلهم من؟ المشبهة، وهم الممثلة. الممثلة هم المشبهة. هؤلاء غلوا في الإثبات، فالأولين غلوا في النفي الجهمية، وهؤلاء غلوا في الإثبات، فشبهوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، وهذا لا شك أنه خطأ. فهؤلاء نفوا كل الصفات، وهؤلاء أثبتوا الصفات وزيادة، فغلوا في مسألة الإثبات. إذن عرفنا الآن كيف حصل التوسط. إذن هذه فرقة الجهمية المعطلة نفت الأسماء والصفات كلها، وهذه فرقة المشبهة والممثلة أثبتت لكن بغلو. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بينهم، فأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفوا عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما تقدم بيانه مرارا وتكرارا. طيب، الجهمية ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى الجهم بن صفوان. طيب، هل هو أول من أسس هذا المذهب الضال؟ لا، الذي أسسه من؟ الجعد بن درهم. طيب، لماذا سميت الجهمية بهذا الاسم؟ ها؟ ليش ما قلنا الجعدية؟ يعني ها؟ أحسنت، لأن الجهم بن صفوان هو الذي ناضل ودافع ونشر هذا المذهب. هي البداية عند الجعد، لكن نسبت للجهم وهو تلميذ الجعد، لأن الجهم هو الذي نشر وناضل ونافح من أجل هذا المذهب. طيب، أول من تكلم بالتعطيل في الإسلام هو من؟ الجعد بن درهم. طيب، دائما نسمع في الحديث أن هناك سلسلة الذهب، صح ولا لا؟ وهناك سلسلة تسمى سلسلة الشر، فنجد أن الجهم بن صفوان أخذ هذه البدعة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت هذا أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي، وأيضا لبيد بن الأعصم أخذ هذه البدعة من رجل في اليمن، وانتشرت هذه البدعة في يعني أواخر عهد التابعين إلى الآن وهي منتشرة، وأهل السنة والجماعة ينافحون عن هذا الدين. الجهم بن صفوان جاء بعده سلسلة، فأخذ عن الجهم بن صفوان بشر المريسي، وأخذ عن بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد، وانتشرت هذه البدعة بين الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يخفاكم أن الجهم بن صفوان هو الذي قتله من سلم بن أحوز، وأما الجعد بن درهم فقد قتله خالد القصري عندما ضحى به يوم الأضحية، عندما تكلم في المنبر وقال للناس خالد القصري إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وذبحه في أصل المنبر بعد استشارة وفتوى من أهل العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس بخليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. إذن هذه هي سلسلة الشر التي ذكرناها. فالجعد بن درهم أيضا لم يقل بنفي الصفات، بل هو أول من قال بخلق القرآن. وسيأتي أيضا بدع كثيرة، لا تظن أن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان اعتقاد فقط في الأسماء والصفات، بل عندهم بدع كثيرة أخذها عنهم من بعدهم. وهذه الفرقة، فرقة المعطلة والجهمية، تعتبر من أكبر الفرق التي كفرها أهل العلم. فعندنا فرق كثيرة نجد أن المرجئة لم يكفرهم أهل العلم، الأشاعرة لم يكفرهم أهل العلم، لكن الجهمية ذهب جماهير أهل العلم قاطبة إلى تكفيرهم، وهذا يعني أمر يعني معروف ومشهور بين أهل العلم، بل قال جمع من أهل العلم إن الجهمية ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، ومن قال هذا عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهم. ولهذا يعني تقدم بيان مذهبهم، بل إن مذهبهم يعني حقيقته يدور إلى تعطيل الصانع وهو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يقول ليس لله جل وعلا أسماء ولا صفات، ومن ليس له أسماء ولا صفات في الحقيقة لا وجود له. طيب ما هو منشأ بدعتهم؟ تجد أنهم يضلون الناس، يقولون نحن إذا أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا الله بالخلق، أليس كذلك؟ نقول أنتم الآن هربتم من التشبيه ووقعتم بالتشبيه. كيف حصل التشبيه؟ أنهم شبهوا الله بماذا؟ بالمعدومات. العدم هو الذي ليس له لا اسم ولا صفة، فهم هربوا من التشبيه ووقعوا بالتشبيه، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. واعلم أن أهل السنة والجماعة إذا أطلق كثير منهم لفظ الجهمية فيريدون بالإطلاق جهتين، إما يقصدون الجهمية بالمعنى العام الذين ينفون الأسماء والصفات كلية، أو يقصدون بالجهمية غير الغلاة، يعني المعطرة غير الغلاة الذين هم يثبتون بعض الأسماء والصفات دون بعض، فمثلا الأشاعرة، أحسنت، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون البعض، فهؤلاء يطلق عليهم أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم بأنهم جهمية، لكنهم غير غلاة، غير غلاة، وهذا أمر معروف. أما المعتزلة وقد تكلمنا عليهم يسمون أيضا جهمية، لماذا؟ لأنهم غير غلاة في قضايا الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون سميع بلا اسم، سميع بلا سمع، رحيم بلا رحمة، بصير بلا بصر، وهكذا. فهم يثبتون الأسماء دون المعاني ودون الصفات، وتقدم الكلام. إذن صار إطلاق لفظ الجهمية يدور حول أمرين: إما من عطل الصفات تعطيلا كليا، وإما من عطل الأسماء والصفات تعطيلا جزئيا. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. إذا انتهينا الآن من الأمر الأول وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، كيف قلنا؟ قلنا إن الجهمية غلوا في النفي، وأما الممثلة غلوا في الإثبات، وأهل السنة توسطوا فأثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. الآن نأتي للثاني، قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية من هم؟ هم الذين يقول، انتبه، الأمر متعلق بأفعال الله تبارك وتعالى. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، يعني الآن كونك تقدم لهذا الدارس أنت مجبور على فعلك، ليس لك قدرة، ليس لك اختيار ولا إرادة، هذا كلام الجبرية. الذي يفعل المعصية ويفعل الزنا ويشرب الخمر ويقتل الإنسان يقولون هذا ما عنده مشكلة، هو مجبور على فعله وليس بآثم، فاستوى عندهم فعل المعصية وفعل الطاعة، قالوا لأنه مجبور. ولا شك أن هذا ضلال مبين وفي استباحة للمنكرات والمحرمات. طيب، إذن هؤلاء هم الجبرية في باب أفعال الله. طيب، قابلهم القدرية، والقدرية معتزلة، دائما خذ قاعدة، القدرية معتزلة. طيب، ما هو قول القدرية؟ قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه وليس لله عز وجل علاقة على الإطلاق، فالفعل فعل المخلوق وليس تابع لفعل الله، ولا شك أن هذا ضلال مبين، عرفنا الآن. أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا وقالوا إن العباد يفعلون حقيقة وأفعالهم حقيقية وليست بمجاز، وأفعالهم تابعة لفعل الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. فهناك ارتباط بين فعل العبد وفعل الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لي يعني تفصيل آخر يتعلق بمعنى الجبرية. الجبرية يقولون فعل الإنسان وحركاته هو مجبور عليها، أليس كذلك؟ ومثلوا بأمثلة، قالوا مثل حركات المرتعش ومثل حركات الريش في مهب الريح، فيصرفها الله جل وعلا كيف يشاء، فكذلك حركات الإنسان، وهذا لا شك أنه يعني ضلال مبين. يكون من ماذا؟ من الجهمية قصدك؟ طيب، ما في إشكال. أنت لازم تعرف أيضا أن لفظ الجبرية لفظ مبتدع كما يعني أنكره أهل العلم، لأنه نشأ أصلا عن بدعة وضلالة. أصل قول الجبرية مأخوذ أيضا كما قال أهل العلم من الجهم بن صفوان، فالمعطلة والجهمية أصل كل بلاء تقريبا، فأتوا ببدع عظيمة وطويلة، فالإنسان ينتبه لهذا. أما القدرية فقد تكلمنا على يعني اعتقادهم حيث قالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، هذا هو اعتقادهم. يعني أنت الآن الذي تخلق حركاتك وتخلق أفعالك، والله جل وعلا ليس له ارتباط البتة. ولهذا معنى قولهم ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن هناك إلهين في الكون. الإله الأول وهو الله تبارك وتعالى، هذا معنى كلامهم، حيث إن الله خلق الحيوان، خلق الناس. والإله الثاني الناس، حيث إنهم خلقوا أفعالهم، هذا معنى كلامهم، صح ولا لا؟ فقالوا إن العبد يخلق فعلنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سماهم؟ سماهم مجوس هذه الأمة. يعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال إنهم مجوس هذه الأمة. ليش جعل النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يعتقدون أن للخلق إلهين، إله النور وإله الظلمة. فإله النور هو الذي يخلق الخير، هذا اعتقاد المجوس، وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر، فيتعالجان ويتصارعان إلى يوم القيامة. فكذلك القدرية جعلوا للخلق إلهين، الله جل وعلا خلق الإنسان والإنسان يخلق فعل نفسه، ولا شك أن هذا ضلال مبين، نسأل الله السلام والعافية. وأول من تكلم في قضية القدر كما قال أهل العلم رجل يسمى معبد الجهني، وأخذها عنه غيلان الدمشقي، وكان ذلك في آخر عهد الصحابة رضي الله تعالى. ولهذا الصحابة كابن عمر وغيرهم كلهم تبرأوا من قولهم وأفعالهم. إذن الجبرية غلوا في إثبات القدر، والمعتزلة غلوا في نفي القدر، وأيضا يعني كان يعني من الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من القدرية، مع أنهم لم يعني يظهروا إلا في كما قلنا في آخر عهد الصحابة، قوله صلى الله عليه وسلم القدرية كما قلنا قبل قليل مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني وصححه أيضا من المتقدمين ابن القطان وغيره، وروي في ذمهم أحاديث كثيرة، لكن غالب هذه الأحاديث تعتبر موقوفة وليست بمرفوعة. إيش معنى موقوفة؟ يعني أنها من قول الصحابة، وغالب الموقوف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو في حكم ماذا؟ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء يعني غلوا، وهؤلاء يعني جفوا، وكلهم يعني أخطأوا، فهؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في النفي الذين هم المعتزلة. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة كما قلنا قبل قليل للقول الوسط الذي هو مدعوم بأدلة الكتاب والسنة، فأثبتوا كما قلنا أن العبادة يفعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم حقيقة لا على جهة المجاز كما يزعم من ضل السبيل، وأن الله تبارك وتعالى خالقهم وخالق أفعالهم كما قال والله خلقكم وما تعملون. وقال أيضا عندما بيّن سبحانه وتعالى للعبد مشيئة واختيار فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي باب وعيد الله، إذا انتهينا الآن من أمرين، ما يتعلق بالأسماء والصفات هذا الأول، والثاني ما يتعلق في ماذا؟ في أفعال الله، وبينا وسطية أهل السنة والجماعة. الثالث قال وفي باب وعيد الله، يعني وش المقصود بالوعيد؟ الآيات المتعلقة بالوعيد، الغضب، العذاب ونحو ذلك، كيف تعامل معها الفرق الضالة، وكيف توسط ماذا أهل السنة والجماعة فيها. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة، هذه جانب، هذه الفرقة الأولى في جانب. طيب تقابلها قال والوعيدية من القدرية وغيرهم، وغيرهم يقصد من؟ الخوارج. وكيف يحصل هذا؟ على تفصيل سيأتي. أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله جل وعلا وتخويفه بين المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويتركون جانب الوعيد. يعني عندنا في الآيات والأحاديث وعد ووعيد، نجد أن المرجئة يغلبون جانب الوعد، الرحمة والجنة والمغفرة، ويتركون الوعيد. وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم الخوارج، وهم الذين غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب ماذا؟ الوعد. أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بين الطرفين المنحرفين. طيب المرجئة من هم؟ وما المراد بالمرجئة؟ المرجئة نسبة إلى الإرجاء، أي التأخير، وهم الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا يكفي إن الإنسان يعتقد بقلبه عقيدة التوحيد ويقول بلسانه، أيضا قضية القول باللسان محل خلاف، لكن هم ما بين المرجئة، ما بين من قال بالاعتقاد القلبي يعني التصديق القلبي والمعرفة، وبين من قال التصديق القلبي والنطق اللساني، لكن لا يدخلون الأعمال على الإطلاق في الإيمان. وعلى هذا ما معنى قولهم المرجئة؟ ها شباب، ما معنى قولهم؟ معنى قولهم أن من قال لا إله إلا الله في قلبه ونطق في لسانه أنه لو شرب الخمر، أنه لو زنى، إيمانه كإيمان أكبر العباد، بل إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وإيمان الأنبياء، وهذا ضلال مبين. هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء. قالوا لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان عندنا ماذا؟ هو ما يعني اعتقده الإنسان في قلبه ونطق به في لسانه، هذا هو الإرجاء. وعلى هذا يعني كما قلنا يرون أن الناس في الإيمان سواء، وقالوا أيضا إنه لا يضر مع شوف القياس عندهم، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. ولا شك أن هذا ضلال مبين، وبينا أنهم قالوا أن إيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء ونحو ذلك. فالأعمال الصالحة لا تقدم ولا تؤخر، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. ولا شك أن هذا المذهب يعتبر من أخبث المذاهب، وهو منتشر ترى الآن، منتشر الآن وإن لم يصرح به. فهذا المذهب يعني حذر منه السلف أشد التحذير، لأن فيه استباحة للمحرمات، أليس كذلك، وترك للمأمورات، فالإنسان يعني يحذر. طيب هل يكفرون؟ لا. يقول شيخ الإسلام إن الإمام أحمد بن حنبل لم تختلف نصوصه في عدم تكفيرهم، يعني أنهم لا يكفرون، قال لأن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، لكن يعني هم على خطر عظيم، هم على خطر عظيم. ولهذا يعني عظم القول يعني السلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق في ذم الإرجاء، يعظمون يعني أمر الإرجاء ويذمونه أشد الذم. ولهذا يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة اللي هم الخوارج. وقال الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من بدعة الإرجاء. فالإنسان ينتبه. ويقول أيضا سفيان الثوري رحمه الله تعالى: تركت أو تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، يعني الثوب الرقيق، يعني أن الإرجاء جعل من دخله جعل إسلامه رقيق جدا، فليحذره كل من يعني أراد الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى. واعلم أن لفظ الإرجاء عند السلف الصالح يطلقونه على جهتين: الجهة الأولى من قال بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو من قال هو مجرد التصديق وإن لم ينطق بلسانه، فيحصرونه بالتصديق القلبي فقط. وعلى هذا، على هذا القول، لو أن الإنسان لم يقل لا إله إلا الله وآمن بقلبه فقط فهو كامل الإسلام وكامل الإيمان. هذه هي الجهة الأولى. أصحاب هذه الجهة وهذا الطرف من المرجئة هم على قسمين كما قلنا. أصحاب هذه الجهة وهذا الطرف يقولون: لو أن الإنسان فعل المعاصي فلا حرج عليه لأنه يؤمن بقلبه، وحتى لو نطق بلسانه فهذا لا حرج عليه بفعل المعاصي، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نأتي الآن للطرف الآخر. إذن الطرف الأول يقولون الإيمان هو التصديق فقط وإن لم ينطق بلسانه، بل لو نطق يقولون فإيمانه ثابت حتى لو فعل المعاصي. ولا شك أن هذا يعني كلام ضال وباطل، لأن الأصل والاعتقاد الصحيح أن الإيمان هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وانتبه للإضافة الأخيرة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب نأتي الآن للطرف الآخر من المرجئة، وكلهم يسمون مرجئة. الطرف الآخر هو اللي الآن يحصل عليها الخلاف ويسمى التوجه الآخر. يعني نحن نسمى توجه أول أو جهة أولى وجهة ثانية، طرف أول وطرف ثاني من المرجئة. الجهة الثانية وهو ما يسمى بمرجئة الفقهاء من أتباع الإمام أبي حنيفة ونحوهم ومن سار على نهجهم، الذين قالوا إن الإيمان هو قول واعتقاد فقط، أما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. طيب الآن قد يأتي عندك إشكال، يقول شو الفرق بينهم بين الطرف الأول، صح ولا لا؟ الفرق بينهم كالتالي: الطرف الأول يقولون إن الإنسان إذا فعل المحرمات لا يزيد إيمانه ولا ينقص ولا يؤاخذ بهذا ولا يحاسب ولا يعذب، هذا هو الطرف الأول. أما مرجئة الفقهاء يقولون هو قال بقلبه واعتقد، هذا هو المطلوب، ونطق بلسانه، هذا هو المطلوب، وإيمانه ثابت لكنه يحاسب ويعذب بفعل المنكرات وترك المأمورات. واضح؟ هم متفقين على بقاء الإيمان وكماله، لكن الفرق في قضية المحاسبة. مرجئة الفقهاء يقولون إنهم يحاسبون. عرفنا الآن الفرق، فهم على جهتين. وأيضا لتعلم أمر مهم، أن الإرجاء هو أشبه بما يكون بالفكر وليس يعني المعتقد الذي يعلن. فهناك تجد من الصوفية من هو مرجئي، ومن الجهمية من هو مرجئي، ومن الحنفية من هو مرجئي، وهكذا. ولهذا ظهر مرجئة الفقهاء، وهذا هو المراد بالإرجاء. نأتي الآن لمسألة مهمة: هل الخلاف بين الإمام أبي حنيفة، ونقصد بهم من كان على جهة إرجاء الفقهاء، أبو حنيفة مثل في كتابه الفقه الأكبر أشار إلى هذه المسألة في اعتقاده. هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء ويعني أشهرهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي أم هو خلاف حقيقي؟ عرفت الآن؟ هذه المسألة على ثلاثة أقوال بين أهل السنة والجماعة. القول الأول قال أصحابه إن الخلاف بينهم خلاف لفظي، وهذا أشار إليه ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارح الطحاوية، وابن أبي العز يعتبر من الأحناف. القول الثاني قال أصحابه إنه خلاف حقيقي، وهذا قال به الألوسي ويذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو الأظهر في المسألة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال إن الخلاف بينهم منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي، حيث قال رحمه الله تعالى، وهذا كلامه في مجمل كتبه لا سيما كتاب الإيمان الأوسط، حيث قال رحمه الله: فهو لفظي من جهة اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة يستحق العذاب والعقاب وأنه سيحاسب، إذن هذا الخلاف لفظي، فالخلاف هنا بهذا الاعتبار يعتبر لفظي. لماذا؟ لأن المؤدى والنتيجة واحدة، أن فاعل الكبيرة عند مرجئة الفقهاء سيحاسب وسيعذب إن شاء الله جل وعلا. هذا أما الخلاف الحقيقي بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء فهو يتعلق بماذا؟ ها؟ أحسنت، بكمال الإيمان من جهة الزيادة والنقصان. هنا وقع الخلاف عند أبي حنيفة مثلا ومرجئة الفقهاء أن شارب الخمر إذا كان يعتقد بقلبه الإيمان وينطق باللسان، شارب الخمر يعتبر ماذا؟ كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان فقط. أما نحن نقول ماذا عن فاعل الكبيرة؟ أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقال أيضا بأنه عنده نقص في الإيمان. إذن هذا ما يتعلق بالإرجاع. أعطيناكم الآن خلاصة كاملة أو مختصرة عن الإرجاء ومنشأه وكلام أهل العلم فيه. طيب، نأتي الآن للوعيدية. في مسألة ما أشرت إليها، متى بدأ الإرجاء؟ متى نشأ الإرجاء؟ هذه نسينا نذكرها. بدأ الإرجاء ونشأ بعد فتنة ابن الأشعث، عندما خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك في مروان، وكان بينه وبين الحجاج يعني مشاحنة ومباغضة، وكان تحت إمرة الحجاج، والحجاج تحت إمرة من؟ عبد الملك في مروان. فحصل بينهم ما حصل بعد هذه الفتنة والخروج الذي حصل، ظهر الإرجاء. ظهر ماذا؟ الإرجاء. وأنا أنصحكم بقراءة هذه الفتنة التي حصلت بين المسلمين، فتنة عظيمة يعني قتل فيها يعني كثير من السلف الصالح، حيث اشتبهت عليهم الأمور. فتنة ابن الأشعث من المهم أن الإنسان يقرأ فيها كثيرا. ننتقل الآن للوعيدية. إذن هؤلاء هم المرجئة. كم باقي الآن على الأذان؟ ممتاز. الآن ننتقل للوعيدية. من هم الوعيدية؟ باقي عشر ولا خلنا نكمل. الوعيدية الآن هم الخوارج والمعتزلة. طيب، ما هو اعتقادهم؟ الخوارج والمعتزلة يحكمون على فاعل الكبيرة في الآخرة بأنه في النار ولا يشفع له، على طول في النار. المرجئة وش يقولون قبل قليل؟ إنه في الجنة كامل الإيمان. طيب هؤلاء يقولون في النار، إذن هذا اعتقاد الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة من جهة الآخرة. طيب ما هو معتقد الخوارج الوعيدية والمعتزلة في الدنيا في صاحب الكبيرة؟ يعتقد الخوارج، هنا اختلفوا الخوارج والمعتزلة، حيث إن الخوارج يقولون بأن فاعل الكبيرة كافر إذا فعلها في الدنيا وخالد مخلد في الآخرة. طيب المعتزلة قالوا إن فاعل الكبيرة إذا فعل الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا كافر. وهذا هو اعتقاد الآن الأباضية الذين في عمان، يقولون إن فاعل الكبيرة هو كافر كفر نعمة، يقصد أنه ليس بمؤمن ولا كافر، هذا معنى كلامهم، وأنه في النار إن لم يتب، إن لم يتب يعني في الحياة الدنيا. وهذا هو معتقد المعتزلة. إذن هذا هو اعتقاد الوعيدية من المعتزلة والخوارج، توافقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا. هؤلاء يجعلون، الخوارج يجعلون فاعل الكبيرة كافر، والمعتزلة يجعلون في منزلة بين المنزلتين. إذن الوعيدية هم الذين غلبوا جانب الوعيد وشددوا فيه، وقالوا إنه لا يغفر لمرتكب الكبيرة إن لم يتب، وأنه خالد مخلد في النار، وأيضا يخرجونه من الإيمان بالكلية، ولا يعني يؤمنون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أي من الشفاعات، لأنهم حكموا عليه في الآخرة بأنه في النار. طيب من الردود عليهم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية عامة، المراد بها أن من مات على المعصية فهو تحت المشيئة، فكيف أنتم تقولون إنه في النار؟ هم يقولون إن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نقول هذا في التائب، وأما الآية الأولى فهي عامة، لأن الإنسان إذا تاب كما لا ذنب له، والمشرك لا يغفر له. إذن بقي عندنا ماذا؟ من فعل المعصية ولم يتب منها فهو تحت المشيئة. قل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن مات على غير توبة من أهل التوحيد. فكلامهم غير مقبول، ولهذا توسط أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الفاسق معه بعض الإيمان، وهذا الإيمان أصل يستوجب به دخول الجنة. يعني لو أن الإنسان مات على فعل كبيرة من الكبائر فهو بين أحد طريقين، فإما أن يشاء الله جل وعلا له المغفرة برحمته وفضله فيدخل الجنة، وإما أن يعامله بعدله فيدخله النار، لكن ما دام معه التوحيد أو ذرة من التوحيد فإنه سيطهر ويعذب ثم يرجع إلى الجنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن من فعل الكبيرة لا يعطى كما قال أهل العلم الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا فالخوارج والمعتزلة غلوا، وأما المرجئة فقد جفوا، وذكرنا لكم كلام يعني أهل السنة في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وموعدنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.